مشتاق لك شوقي بحر رحمتك عود لي حنو تعاطف واستقر بين الكبر والتيه تبقى يا حبيبي مشتاق لك شوقي بحر رحمتك عودلي حنو تعاطف واستقر بين الكبر والدين يا معذبي بس لا تصدق لي هرضيك تتعالى فعلك ترضى علي ولي شوقي بحر رحمتك عود لي حنو تعاطف واستقر بين الكبر والدين يا معذبي بس لا تصدد لي حرضيك تتعالى فعلك ترضى علي ولي بحر رحمتك عود لي حنو تعاطف واستقر.